إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الحديث 30 من أحاديث بلوغ المرام، وفيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. أسماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أسلمت قديما في مكة، وزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت إلى المدينة ووضعت أول مولود بالمدينة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكانت تلقب بذات النطاقين لما كان من بلائها الحسن في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل السقاء والطعام للنبي وأبي بكر في نطاقها. تقول في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض الذي يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء. والحيض في اللغة أصله السيلان، وهو مصدر من الفعل حاض يحيض ويحوض، حيضا وحوضا، وهو دم طبيعي يرخيه الرحم، يعتاد الأنثى في أوقات معلومة إذا بلغت. ودم الحيض هو أحد أنواع الدماء الثلاثة، فالدم إما أن يكون نجساً، وإما أن يكون طاهراً، وإما أن يكون مختلفاً فيه. فمن الدماء النجسة المتفق على نجاستها دم الحيض، ومعه دم النفاس. ومن الدماء الطاهرة ما يبقى من الذبيحة في عروق الحيوان، ومنها ما هو مختلف فيه وهو دم الآدمي، وسيأتي الكلام فيه. ودم الحيض يعرف بأمور: إما أن يعرف باللون، فهو دم أسود كما جاء في حديث فاطمة بنت حبيش، ورائحته كريهة، فلونه بذلك يخالف لون دم الاستحاضة. وكذلك يعرف بزمان نزوله، فالحيض له أوقات محدودة تعرفها المرأة، المرأة المعتادة لها أوقات معينة ينزل عليها دم الحيض، كما جاء كذلك في حديث فاطمة بنت حبيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتجلس إحداكن قدر أقرائها. وكذلك لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في هذا الوقت، في وقت نزول الدم. والصحيح أن الحيض لا حد لمبدئه ولا لمنتهى، أي في مبدأ نزول الحيض على الفتاة لا حد للسن في المبدأ ولا في المنتهى، فقد يأتي دم الحيض الفتاة في سن صغيرة كالحادية عشرة مثلا أو قبل ذلك أو بعد ذلك، وكذلك انقطاعه لا حد له، وكذلك لا حد لأقل مدة الحيض وأكثره، فمن النساء من تحيض يوما واحدا، ومنهن من تزيد على ذلك، وأما المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز فهذه تعتبر بالقرائن، إما أن تنظر إلى لون الدم ورائحته، أو أن تعتبر بأقرائها، فعادة النساء أن الدم ينزل على ستة أيام أو سبعة أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته، أي تحكه، ولذلك جاء عند ابن خزيمة: فحكيه، وفي لفظ: فلتحكه، حتى تزيل عينه ويسهل عليها بعد ذلك غسله. قال: ثم تقرصه بالماء، أي تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل. طبعا هناك وسائل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على العرف في هذا الوقت، هناك وسائل الآن يعني تسهل الأمر جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تنضحه، ثم تنضحه. وقد سبق بيان معنى النضح في التفريق بين بول الجارية وبول الصبي. هذا الحديث على مقتضاه يتضح لنا أن دم الحيض نجس وليس بطاهر، وأن قليله وكثيره يجب فيه الغسل، وهذه النجاسة مجمع عليها، فلم يختلف واحد من أهل العلم في نجاسة دم الحيض. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على نجاسته، قال الشافعي رحمه الله في حديث أسماء هذا: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس. وأما الخارج من غير السبيلين من دم الإنسان كدم الرعاف والسن والجرح وغير ذلك، فهذا وقع فيه الخلاف، الدم النازل من الإنسان. القول الأول وهو قول الجمهور أنه نجس، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، نقل ابن حزم وابن عبد البر وكذلك الإمام أحمد، قال: لم يختلف المسلمون في الدم، أي في نجاسته، وهو قول الجمهور كما قلنا. واستدلوا على نجاسته بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: الرجس هنا بمعنى النجاسة والشيء المستقذر. وأما القول الثاني فالدم طاهر، وهذا قول الشوكاني وصديق حسن خان والألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول أقوى وأدلته كثيرة جدا. القول الأول معه الإجماع ومعه الاستدلال بهذه الآية. أما هذا القول فمن أدلته أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نعلم دليلا يوجب غسل هذا الدم ولا نجاسة هذا الدم، لا نعلم دليلا صريحا يقضي بأن دم الإنسان خلاف دم الحيض والنفاس دم النجس. هذا أولا. الدليل الثاني ما جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين طهارة هذا الدم، ومن ذلك قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل، فمضى في صلاته ولم يقطع صلاته مع أنه يعلم بنزول الدم منه. وهذه القصة حسنها الأرناؤوط في تخريجه وتحقيقه لمسند الإمام أحمد. كذلك ما جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم غسلهم للدم ومن صلاتهم في ثيابهم وجراحاتهم، فعمر رضي الله عنه لما طعن صلى ولم يغتسل ولم يغسل أثر الدم وأكمل صلاته رضي الله عنه. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها فلم يتوضأ، وهذا دم مأكول اللحم، ولم يعد الصلاة، وهذا ذكره عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسنده صحيح. وكذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وقال عطاء بن السائب رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا صحيح كذلك كما ذكر الحافظ في الفتح. إذن هذه الأدلة كلها تدل على طهارة الدم، طهارة دم الإنسان بخلاف الحيض والنفاس، وكذلك طهارة دم مأكول اللحم. وإنما المحرم شربه، شرب الدم المسفوح، وأما الدم في عينه فهو طاهر، دم مأكول اللحم وكذلك دم الإنسان. نعم ها؟ لا، ذكرنا قبل ذلك أن المفسرين لما ذكروا معنى الرجس في هذه الآية وكذلك في آية الخمر، ابن عباس فسر الرجس بالسخط، وعبد الرحمن بن زيد فسر الرجس بالشر، وسعيد بن جبير فسر الرجس بالإثم. وقلنا إن الرجس ورد في آيات ثلاثة في كتاب الله، في هذه الآية التي في سورة المائدة، هذه الآية التي في سورة المائدة، وكذلك الآية التي قال الله عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومعناه العذاب، وكذلك لما قال الله عز وجل عن المنافقين إنهم رجس ومأواهم جهنم، والمراد عملهم، المراد عملهم. وورد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن البعرة قال إنها ركس بالكاف، وهذه تحتمل أنها نجسة. إذن كلمة الرجس ليس لها معنى واحد، فتحتمل النجاسة وغير النجاسة، وأكثر استعمالاتها في عدم النجاسة، أي في معان أخرى، في معان أخرى. فحتى الاستدلال بهذا الحديث في روس الحمار يقال إنه في هذا الحديث قد تكون بمعنى النجاسة أو هي بمعنى النجاسة، وهذا لا يعني أن نحمل هذه اللفظة في كل حديث وفي كل آية وردت فيها على معنى النجاسة. وأما هذه الآية التي استدلوا بها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فقال الفريق القائل بطهارة الدم إن هذه الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل سيقت في بيان ما يحرم أكله، لأن الله عز وجل قال على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه، ولا تلازم بين النجاسة والتحريم، لا تلازم بين النجاسة والتحريم، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس، السجائر محرمة وليست بنجسة، صحيح؟ الخمر محرمة، وذكرنا أن الصحيح أنها ليست بنجسة، ليست بنجسة، فالصحيح أن دم الإنسان طاهر، ولكن للاحتياط يتوضأ المرء منه ويغسل ثوبه منه، وذلك للإجماع المنقول في ذلك، للإجماع المنقول في ذلك، لأن الإمام أحمد كان يتشدد في نقل الإجماع، وكان يقول وما يدريك لعل الناس اختلفوا، ومع ذلك قال لم يختلف المسلمون في الدماء، فالأولى التطهر منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لكيفية تطهير الثوب قلنا فيه دليل على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض بهذه الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو طهرت المرأة ثوبها، الصلاة صحيحة، يتم الصلاة، رجل ينزف دمه من أنفه وهو يصلي، يتم الصلاة، يزيل هذا الدم بمنديل. نعم، لو خرج من الصلاة لا شيء عليه، ولو صلى كذلك لا شيء عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه، هذا فيه دليل على أن المرأة إن غسلت ثوبها من دم الحيض فلها أن تصلي فيه. لماذا؟ للقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الدم فالثوب نجس لا يجوز لها أن تصلي فيه، وإذا زال الدم فزالت العلة فلها أن تصلي فيه. الحائض يحرم عليها أمور، من هذه الأمور أنه يحرم وطؤها بالإجماع، يحرم وطؤها، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن أي حتى يغتسلن، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا حتى أن ينقطع الدم ويزول كما هو قول بعض أهل العلم، فإذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز جماعها لأمر النبي، أمر الله تبارك وتعالى بالاعتزال، والأمر للوجوب، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر هاهنا الكفر الأصغر إلا إن استحل ذلك. وكذلك يحرم طلاق الحائض، يحرم طلاق الحائض وهو المسمى بالطلاق البدعي، وإن طلق الرجل امرأته وهي حائض فقول الجمهور أنه يقع، قول الجمهور إن هذا الطلاق يقع مع وقوعه في المحرم. وكذلك يحرم عليها الصلاة والصوم إجماعا، يحرم عليها الصلاة والصوم إجماعا، كما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاضت المرأة فلا صلاة ولا قضاء لهذه الصلاة ولا صيام، وعليها أن تقضي هذا الصيام. وكذلك يحرم عليها الطواف بالبيت فريضة أو تطوعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهناك أمور اختلف فيها أهل العلم كمس المصحف، والصحيح أنه لا يحرم عليها، وليس هناك دليل صريح على منع المرأة من مس المصحف، المرأة الحائض، فحيضتها ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دخول المسجد إن تحفظت من نزول الدم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة رضي الله عنها: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وهذا الحديث ليس عند الترمذي، وإنما هو عند أبي داود وأحمد بهذا الإسناد، فلعل الحافظ وهم في ذلك، كما قال شراح البلوغ: هذا الحديث ليس عند الترمذي، والحديث ضعيف من أجل ابن لهيعة، فهو ضعيف وفيه كلام كثير لأهل العلم، منهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من ضعفه إلا في رواية العبادلة الثلاثة عنه، وهذا الحديث ليس من روايتهم عنه، فالراجح أن الحديث ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم بشواهده. خولة بنت يسار، واسمها خولة بنت حكيم الأنصارية، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الدم، يعني غسل الثوب من هذا الدم النجس ومع ذلك لم يزل أثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك أثره، يعني بقي لونه شيء منه، اجتهدت في غسله ولم يذهب لون الدم، ذهب عين الدم ولكن لم يذهب لون الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك أثره. لماذا؟ للقاعدة القرآنية: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا غاية ما يستطيع أن يفعله الإنسان، فلون الدم ليس نجسا، وإنما النجس عينه، فدل ذلك على أن لونه مما يعفى عنه إن اجتهد الإنسان في غسله، إن اجتهد الإنسان في غسله. والشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله ذكر في شرحه لبلوغ المرام في آخر هذا الباب كلاما نفيسا نقله عن بعض أهل العلم في محاسن الشريعة في باب النجاسات في هذا الباب، وهذه المحاسن لا تجدها في غير ملة الإسلام، فقال: اعلم أنه قد تبين من مسألة العفو في باب النجاسات أن الشريعة قصدت بذلك التخفيف عن المكلفين ورفع الحرج، إما لعموم البلوى كما في الدم والقيح الحاصل بسبب البثرات والدمامل، فهذه كما قلنا الصحيح أنها طاهرة ولذلك يعفى عنها، أو في أثر الاستجمار بعد استيفاء شروطه، فهذا لعموم البلوى، إنسان استعمل الأحجار في الاستجمار فذهب عين النجاسة، ولكن لا شك أن الماء أبلغ في الطهارة من الأحجار، ومع ذلك عفى الشرع عما ترتب على استعمال الأحجار لعموم البلوى، فقال ها هنا: وإما لدفع مشقة الاحتراز كما هو الحال في أصحاب الحدث الدائم كمن به سلس بول والمستحاضة ونحوهما، وكذلك في بلل الباسور والناسور وهما داءان يكونان في المقعدة. فما الذي رتب الشرع على ذلك؟ رتب الشرع على ذلك أن مداومة استعمال الماء أو كثرة استعمال الماء أو أمره بالنظافة والتطهر في كل حين هذا سيترتب عليه مشقة شديدة، ولذلك عفى الشرع عن ذلك كمن به سلس بول، فلو كان الإنسان به سلس بول فتوضأ ودخل في الصلاة وأحس بشيء قد نزل منه فلا شيء عليه وعليه أن يتم الصلاة، وكذلك المستحاضة، وكذلك من عنده الناسور، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فكل هذه بسبب المشقة رفع الشرع الحرج عن أصحابه. قال: وإما لعسر إزالتها كلون النجاسة وريحها بعد التطهير إذا عصر زوالهما، كما في هذا الحديث الذي معنا حديث خولة. وإما لكونها يسيرة كالنجاسة التي ينقلها الذباب إلى ثوب آدمي أو بدنه، وكالبول بمقدار رأس الإبرة يقع على الثوب. قال: وقد تتداخل بعض هذه الحكم فتختصر. إذن كل هذا يبين لنا سماحة الشريعة ويسر الشريعة في هذا الباب. الشيخ محمود يقول: الشيخ الألباني صحح لو أن جاء من طريق عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الثلاثة، فالحق مع الألباني. أنا قلت حسنوا بعض أهل العلم، لكن نعم أحد الطرق جاء من طريق العبادلة. جزاكم الله خير. نعم، وهذا الطريق جاء من طريق قتيبة بن سعيد. نعم، جزاكم الله خير. قال: باب الوضوء. والوضوء بالضم الفعل، وبالفتح الماء المتوضأ به كالسحور والسحور. والوضوء لغة بمعنى النظافة والطهارة والإنارة، وسمي هذا الفعل بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة. فالوضوء في الدنيا يزيل الأوساخ والأقذار، وفي الآخرة نور يكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف به على سائر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. والوضوء شرعًا التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد، وهذا فيه اشتراط النية، إنما الأعمال بالنيات، التعبد لله تعالى وليس لغيره بغسل الأعضاء الأربعة، وهذه الواردة في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الباب ذكره بعد ذكر باب المياه، لأنه ذكر المياه أولا، لأن المياه هي التي يتطهر بها. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، وإذا وجد الوضوء لا يلزم منه وجود الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد يتوضأ المرء من أجل محافظته على الوضوء، ولا يشترط في ذلك أن يصلي ويتوضأ قبل الوقت. لكن الوضوء كما قلنا من أعظم شروط الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. فالطهور بالضم الوضوء، كما جاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وجاء في لفظ: الوضوء شطر الإيمان، وفي لفظ آخر عند مسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والإيمان في هذا الحديث أي الصلاة، الإيمان في هذا الحديث أي الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء نصف الصلاة، فهذا يدل على أهمية الوضوء وعلى كونه أعظم شروط الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. فهذا الحديث صحيح، بل إسناده على شرط الشيخين. وأحاديث فضل السواك واستعمال السواك متواترة، ذكرها الكتاني في نظم المتناثر، وذكر واحدا وثلاثين صحابيا رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاديث السواك متواترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في بيان حكم السواك، قال: لولا أن أشق على أمتي. ولولا حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فامتنع الإيجاب لوجود المشقة. وهذا معنى الامتناع في قولنا لولا حرف امتناع لوجود، بخلاف لو فهي حرف امتناع لامتناع. أقول: لو جئتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لعدم مجيئك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي. وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ، فالمعنى لولا المشقة الموجودة على أمتي بسبب كثرة استعمال السواك لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقوله على أمتي يريد بذلك أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه، فهم الممتثلون لأمره التاركون نهيه صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الدعوة فهم من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يطلق عليهم أمة الدعوة، والمقصود ها هنا كما قلنا أمة الإجابة. يقول: لا أمرتهم، والأمر الإلزام، الأمر الإلزام، وهو في الاصطلاح طلب إيجاد الفعل على جهة اللزوم، طلب إيجاد الفعل على جهة اللزوم، سواء كان هذا الطلب بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة. يقول: لا أمرتهم. وعند النسائي: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. وهذا يدل على أن الأمر هاهنا أمر إيجاب، لأنه في اللفظة الأخرى قال: لفرضت عليهم السواك عند أو مع كل وضوء. والسواك اسم للعود الذي يستاك به، سواء كان من الآراك أو غيره. يعني لو أن إنسانا استاك بجريدة أو بأي عود فهذا كذلك يسمى سواكا. ويقال عنه كذلك المسواك. قال: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: عند كل وضوء. وفي رواية: عند كل صلاة. ولذلك اختلف أهل العلم هل السواك مع الوضوء أم مع الصلاة أم مع الوضوء والصلاة؟ فالحنفية يقولون السواك مع الوضوء وليس مع الصلاة، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالوضوء ومرة بالصلاة لأن الوضوء باب الصلاة، فالسواك يستعمل مع الوضوء. وجمهور أهل العلم على أن السواك يستعمل مع الوضوء ومع الصلاة، مع الوضوء ومع الصلاة، فإذا أراد المرء أن يتوضأ بدأ بالسواك، وكذلك إذا أراد أن يصلي بدأ بالسواك كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يستدل به على أن الأمر بالسواك أمر ندب لا أمر وجوب، ويستدل به على أن الأصل في الأمر الوجوب لا الاستحباب. كيف الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الأمر على وجود المشقة، علق عدم الأمر على وجود المشقة، إذن فالأمر الذي يلزمه مشقة وإلزام وكلفة هذا الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل به فيه الوجوب، لو لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب للاستحباب أو للإباحة أو للإرشاد أو لغير ذلك. وكذلك هذا الحديث دليل على استحباب السواك لا على وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر بالوجوب، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، على أن استعمال السواك مستحب وليس بواجب، وإن قال بعض أهل العلم بوجوبه، لكن الصحيح أنه مستحب، الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. هنا مسألة، استعمال السواك أثناء الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في هذا الحديث عن ربه، أو قال هو صلى الله عليه وسلم لأنه أقسم بربه، قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو رائحة الفم التي تحدث بسبب الصيام. هل يجوز للإنسان أن يستعمل السواك وهو صائم أم لا يجوز؟ بعض أهل العلم كره استعمال السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر تقريبا، لأن الإنسان في هذا الوقت تبدأ رائحة فمه في التغير، يحصل هذا الذي يسمى بالخلوف، وبالتالي كرهوا استعمال السواك، قالوا لأنه يؤدي إلى زوال هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، وبالتالي كرهوا استعمال السواك. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطلق ولم يقيد، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. نعم ماشي. وكذلك لم يعهد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو صائم يمتنع عن استعمال السواك، والصحابة نقلوا لنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يعرفون صلاته باضطراب لحيته. وكذلك السبب في تغير رائحة الفم ليس الفم، وإنما هي المعدة الخاوية، هي التي تؤدي إلى تغير هذه الرائحة. ولذلك الصحيح أن استعمال السواك مستحب أبدا، سواء كان في الصيام أو في غير الصيام. ونقف عند كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.